السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من المقدمات في شرح كتاب أو رسالة العقيدة الوسطية. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الأفكار العقدية في الزمن القديم، تطورا من حيث الخوارج ثم المعتزلة، وتكلمنا وتطرقنا للكلام على بعض الأمور التي تكلم فيها الصوفية أو تكلم فيها المعتزلة، مرورا بهذه الأفكار العقلية وكيف أنهم يصادمون النصوص الشرعية. اليوم هنتكلم على قضية مهمة جدا، وهي دراسة الخريطة العقدية المعاصرة. احنا بنعيش في واقع، الواقع ده في خريطة عقدية. ما هي العقائد المنتشرة في العصر الحديث والأفكار جملة؟ يعني مش هنتكلم بالتفصيل، هنتكلم في الجملة كده على سبيل العموم. وبنقول كده ليه؟ عشان نعرف أهمية دراسة العقيدة الصحيحة، لأن احنا عندنا المجتمع أو العصر الحديث، الثقافة الحديثة تموج بجملة من المعتقدات. هذه المعتقدات لا شك أن هناك مخالفات كثيرة جدا لعقيدة أهل السنة والجماعة، ولهذا احنا بندرس عقيدة أهل السنة والجماعة على أساس أن احنا يعني عرفت الحق ألتزم به، وعرفت الشر لا للشر بل لتوقيه، ومن لا يعرف الشر لابد واقع فيه. فأنا عشان أعرف الحق لابد أن أنا أخذ فكرة عن الشر الذي تموج به الأمواج ويمتلئ الصفحات والمواقع والخطب والدروس والشاشات والثقافة والإعلام والمعتقدات والعقول والقلوب، يعني هو بينتشر انتشار شديد جدا. فهنتكلم على الخريطة العقدية المعاصرة، ايه الموجود، يعني ايه الموجود في الساحة، ايه الموجود في الساحة اليوم. برضو من نقطة مهمة قوي، إن ممكن بعض الإخوة أو بعض الناس مش دارس كويس الواقع العقدي، أو ما بيهتمش قوي بتعمق الدراسة، بتعميق دراسة الواقع الدعوي أو الواقع العقدي، سواء دعوي أو عقدي يعني. فمسألة دي ما بتهموش قوي، هو يعني بيلتزم بحقه وخلاص، يعني أنا التزمت منهج السلف كدعوة سلفية أو كذا، وما بيشغلش دماغي بقى ايه الافكار المختلفة او المحيطة اللي حوالي. طبعا لا شك ان ده يعني احد الافكار اللي ممكن تكون مطروحة، وده لا شك ان هو فكر جيد، لكن الاجود منه والافضل ان انا اشوف العقائد الفاسدة المنتشرة حوالي. ليه بقى؟ عشان اشوف انا ليه بدرس عقيدة اصلا، هو انا ليه بدرس عقيدة، واحنا بعد ما كبرنا كده وقنا في السن دوت وفي الالتزام ده، ويعني طال علينا الأمد يعني بالمدة دي، لسه حدث عقيدة ثاني؟ ما أنا الكلام ده قريته كتير ودرسته كتير وتعرضت له كتير، ويعني الدنيا يعني عدت في المراحل دي. هو فعلا المراحل دي عدت بالنسبة لبعض الناس، لكن في بعض الناس ما عندهاش دراسة خريطة عقدية معاصرة زي الأفكار الجديدة الموجودة على الساحة. وهل ده السؤال بقى المهم قوي، يعني هل هناك علاقة بين الأفكار العقدية المخالفة المعاصرة وبين الأفكار العقدية القديمة، المذاهب العقدية القديمة؟ في فعلا ارتباط ولا مفيش ارتباط؟ ده اللي احنا هنبينه النهاردة، وده هو اللقاء الثاني في هذه الدورة، وهي الدورة المكثفة لدراسة كتاب العقيدة الوسطية. خلينا نتكلم على ان التحديات المعاصرة العقدية بالذات يعني تمثل خطر عظيم على عقيدة الأمة، خاصة ان احنا عندنا انواع من الحروب، أول مذهب عقدي معاصر بيحاول الإحياء أو بيحاول الانتشار المذهب الأشعري. هتقولوا طبعا احنا تكلمنا عن الأشاعرة قديما، فعلا هو احنا تكلمنا عن الأشاعرة قديما فعلا، لكن هم بيحاولوا إحياء المذهب الأشعري الجديد أو المذهب الأشعري القديم، بيحاولوا إحياءه بوسائل جديدة. طب بيعملوا ايه بقى الجماعة دول عشان نشوف انت فين بقى من الكلام ده، هل انت معاصر وداري ولا ايه؟ اولا بيقوموا هؤلاء الاشاعرة بعقد مؤتمرات دولية وعالمية، يعلمون من خلالها ويعملون على نشر المذهب الاشعري، وطبعا بيصرحوا ان عقيدة اهل السنة هي عقيدة الاشعرية، بيصرحوا كده وبيصدروا للعالم كله وطبعا وللمسلمين خاصة ان مذهب اهل السنة هو الاشعري، هو المذهب الاشعري فقط. ولما يعني بيتنازلوا شوية يقول لك ايه بقى ومعانا المترودية، ها ومعانا المترودية كده. لكن اهل الحديث يعني لما بيتنازلوا قوي يعني يقول لك ومعانا كمان اهل الحديث، يعني يقول لك الاشاعرة والمترودية واهل الحديث دول مذهب اهل السنة. لكن هم دايما بيصدروا للعالم ان مذهب الاشعرية هو مذهب ايه، فهو مذهب اهل السنة. الادهى والامر بقى كمان ان هم بدأوا مش في الاعتقاد بس يصدروا المذهب الاشعري، لا في طريقة الاشاعرة في دراسة الاحكام الفقهية، لان طريقة الاشاعرة في دراسة الاحكام الفقهية هو طرد النصوص وتأخرها وتقديم اراء العلماء والمذاهب. فبدأ الدراسة القائمة في دور العلوم سواء بقى في المعاهد الازهرية او في الكليات او في الدراسات العليا او في الجامعات هو تصدير المذاهب الفقهية من كتب الفقهاء بعيدا عن النصوص، تقديم اقوال الرجال. انا مش بقول بقى هيأخر النصوص، لا، هو الاعتماد الاول على اقوال المذاهب، الاعتماد الاول على اعتماد المذاهب. يعني المحققون منهم ربما يرجعون اراء المذاهب ل النصوص، لكن هو بيعتمد على دراسة فقه حنبلي، دراسة فقه شافعي، دراسة فقه مالكي، دراسة فقه ايه حنفي. يوجد مذهبك ايه، لازم تكتب مذهبك ويبقى الكتاب اللي هتدرسه على مذهب معين وانتهينا على كده. فتصدير حتى يعني مش بس مسألة الاعتقاد، لا ده كمان مسألة ايه الاحكام الفقهية. ده احد المذاهب الكبيرة جدا المنتشرة القوية التي يعني توجد في المجتمع بصورة قوية جدا. يكفي ان هذا التيار الاشعري ها متصدر الساحة في الناحية الرسمية، انه هو مذهب الجهة الرسمية المعتمدة ها في العلوم الشرعية اللي هو جامعة الايه جامعة الاصل. فيكفي ان ده هو التيار المتصدر. الفكر الثاني انا عاوز اخلص يعني انجز بسرعة، فحاول ان انتوا تركزوا قوي معايا في المقدمة دي، دي مقدمة مهمة قوي عشان دراسة الواقع العقدي. انت عايش فين يعني، انت عايش هل انت فعلا حواليك ناس مسلمون سهل سنة خلص ولا الموضوع فيه ايه في تداخل؟ لا طبعا الموضوع مشكلة خالص، موضوع مشكلة. المذاهب من المذاهب الموجودة الصوفية الفلسفية، والصوفية الفلسفية باختصار هي التي تقول بوحدة الوجود، وحدة الوجود، الرب عبده والعبد رب. ودي الإشكالية فيها باختصار يعني أنها تلغي تماما الأحكام الشرعية. طالما العبد رب والرب عبد يبقى أنت بتعتمد على نفسك في التشريع، فما رآه الناس حسنا فهو حسن وما رآه الناس سوء فهو سوء. يبقى عندك إلغاء لقضية إيه؟ إلغاء تام لقضية التشريع، بأن كده العبد رب ورب إيه عبد، يبقى أنا هشرع لنفسي. فإذا رأى الناس الشذوذ حرية، فإذا رأى الناس اللواط حرية، فإذا رأى الناس المثلية حرية، فإذا رأى الناس أن يوزع الميراث الذكر مثل الأنثى خلاص يبقى مفيش مشكله، لان هذه رؤيه الناس وهذه هي ايه وهذه هي الرب عبد والعبد رب، انا شرع لنفسي زي ما انا ايه زي ما انا شايف. وده مذهب واضح جدا وموجود، وهو المذهب الذي تتبناه العلمانيه الاوروبيه، العلمانيه الاوروبيه، وعلى اساسه اقيمت بعض المشاكل انا هتكلم عنها فيما بعد، يعني مش هتكلم عنها بالتفصيل النهارده. لكن اللي انا عايز اقوله ودي نقطة مهمة جدا، استحالة التقاء. أنا بقى ثلاث مرات اهو، الصوفية الفلسفية مع المنهج السلفي، لأن المنهج السلفي لا يقدم أبدا على النص شيئا، لكن الصوفية الفلسفية تقدم بقى إيه الوجد، تقدم بقى إيه الذوق، تقدم العقل، تقدم الروح، تقدم الفناء. دي الصوفية الفلسفية. يبقى لا يستطيع مخلوق عاقل أن يقول أن هناك التقاء بين الصوفية الفلسفية وبين السلفية، ده مستحيل، لأن أنت عندك تعارض شديد جدا. عند السلفية انت مش السلفيه المقصود بها الدعوه السلفيه، انتبه، يعني السلفيه مقصود بها منهج السلف. في منهج السلف يستحيل تقديم عقل او راي على نص. جاء في الصوفيه الفلسفيه ممكن يوجد عندك الوجد والذوق وما اتفق عليه الناس وحاجات زي كده، وبالتالي استحاله التقاء المنهج السلفي مع الصوفيه. هنا هنبه على نقطة، أن هناك فرق واسع وبون شاسع بين الصوفية الفلسفية وبين صوفية الجنيد وإبراهيم بن أدهم والحسن البصري. لازم تاخد بالك، يعني في فرق بين الصوفية الفلسفية اللي بتشرع لنفسها وما رآه الناس حسنا فهو حسن والكلام ده، وبين صوفية إبراهيم بن أدهم والجنيد والجيلاني وكذا، ماشي. هؤلاء كانوا صوفية لكنهم ليسوا فلاسفة، ليسوا فلاسفة، يعني لا يقولون بفناء العالم ولا يقولون بالوجد ولا يقولون بالطهارة الروحية ولا النقاء الروحي ولا يقولون بالوجد الذي يجده المتصوف إذا ارتقى إلى درجة عالية من الرقي وهكذا. يعني دي الصوفية الفلسفية باختصار. هؤلاء المتصوفة كالجنيد أو البسطامي أو إبراهيم بن أدهم أو الحسن البصري أو من على شكلة هؤلاء من علماء السلف من المتصوفة، عندهم مخالفات لكن لا ترقى إلى المخالفات العقدية، لا ترقى إلى المخالفات العقدية ولا ترقى إلى إخراجهم من مذهب أهل السنة، لكن كانوا عندهم رقة وتعبد وزهد في الدنيا، وهي الصوفية القديمة، الصوفية القديمة وهي الصوفية على مذهب أهل السنة. طيب، ده أحد المذاهب الموجودة حاليا، ولا غرابة أنك تجد تصدر للمشهد لهذا المذهب، تصدر للمشهد. تجد بقى المتصدرين للوظائف والمتصدرين للقيادة والمتصدرين للإعلام هذا المذهب الصوفي، هذا المذهب الصوفي، سواء بقى صوفية فلسفية أو صوفية عبادية أي ما يكون. يعني وعنديكم ثلاث أمثلة من المتصدرين بالأسماء طبعا، عشان بس احنا بنتكلم واحنا قاعدين فبنتكلم بالأسماء. عندك أسامة الأزهري النهاردة شيخه علي جمعة ونسيبه يسري جبر، بقى أسامة الأزهري وزير أوقاف وكان مفتي الديار علي جمعة وهو شيخه، ولا يتكلم عنه إلا أن يقول شيخي وتاج رأسي ومعلمي وأستاذي وحماه جزء، يعني أبو مراته يبقى يسري جبر. لكن الناس تخيل بقى أن السياسية دي هم أكثر الناس شيوعا في الحديث والشاشات والإعلام وكذا وكذا. هذه الصوفية وتصدرها للمشهد. طب هم ليه بيصدروا؟ ليه العالم أو ليه الغرب يعني راضي عن تصدر هذا المذهب؟ ليه؟ مع أنه دين يعني. باختصار يعني الغرب يرضى لك أن تكون ملتزما متدينا في نفسك، يعني اسمك عبد الرحمن وبتسمي ابنك محمد وبتعمله عقيدة عقيقة في المسجد كل ده، ومراتك تلبس نقاب مفيش مشكلة، كل ده مرضي عنك. لكن تبدأ تتطرق بقى لنقطة الاختلاط بالمجتمع أو تغيير المجتمع أو التأثير في المجتمع، أي نوع أنواع التأثير سواء كان بقى الإعذار أو التأثير أو التغيير، الثلاث مراحل دول اللي هم أصلا ده طريقة الدعوة، لا مش مسموح لك. أنت تدين في نفسك، تصوف مع نفسك، قيم الليل زي ما أنت عاوز، صوم النهار كل يوم، تصدق بكل مالك مش مشكلة، اعمل أنت هتعمله بس في نفسك. هتسمي ابنك حمزة ويعني ابنك اسمه حمزة ايه المشكلة، هتسمي ابنك عمار ويعني ابنك اسمه عمار، كل ده مفيش مشكلة. لكن تجمع عمار واخواته في المسجد تديهم درس، لازم تكون بقى معك شهادة، معك اجازة، مسموح لك، وهتقول ايه واعرض علي الاسماء، عندك اشكالية. هي دي بقى الاشكالية اللي هو تعدي الدعوة الى الغير، لا غير مسموح، ده بقى المذهب المسموح. وهذا اصلا في الحقيقة لا يفعله الصوفية. الصوفية عايزين، لا هم عايزين يقعدوا مع بعض كده رقاء روحي، يعني نقاء روحي، علاقة بين العبد وربه مش علاقة بين الناس وبعضه. فبيصدروا بقى جزئية الصوفية ديت لأنهم لا يهتمون بإيه، مش الصوفية لا ترتقي ولا تريد التغيير المجتمعي، لا إعلام ولا ثقافة ولا سياسة ولا اقتصاد ولا تجارة ولا حكم ولا حاكمية، القضية دي مش عندهم، مش داخلة في إيه في معطياتهم. أنا عايز أقول بقى مش الصوفية وبس، لا ده في كمان طيارات من طيارات الدعوة زي التبليغ والدعوة مثلا، عشان بس نتكلم بقى بوضوح كده، زي مثلا جماعة تبليغ الدعوة. ما هي جماعة تبليغ الدعوة اقعد في المسجد، اخرج 3 ايام، اخرج 40 يوم، اخرج 4 شهور، صوم، قيم الليل، تصدق، خلي عندك غض بصر وحفظ، لكن عندك حدود لا تتعداها. الحدود جات تتعداها ايه بقى؟ الكلام في التجارة والسياسة والحكم والكلام ده بعيد تماما. انت ايه تغيير المجتمع؟ يبقى بالصلاة والصوم ودخول المسجد، اخرك المسجد، يبقى عبادتك ودينك جوه الايه؟ جوه المسجد. ده بيغلب عليهم هذه المسحة. طبعا انا بتكلم على حكم العام، والا في بعض الافراد عندهم متميزين، لكن برضه عندهم بعض الافراد عندهم مشاكل عقدية. يعني في يوجد عند بعض المنتسبين لجماعة تبليغ الدعوة قبوريين وصوفية، ويوجد عندهم أيضا متحركة وأفكار جميلة جدا يعني. لكن نتكلم على حكم العام على الجماعة. طبعا ده مش موضوعنا يعني حكم عليهم، لكن طبعا نتكلم عن الصوفية ناخد بالنا أن في تيار صوفي بيغلب على جماعة تبليغ الدعوة، موجود فيهم، موجود فيهم هذا التيار، سواء بقى وجد باسم الصوفية أو وجد بأعمال ومنهج الصوفية. يعني هو ممكن يوجد باسم الصوفية، ممكن يوجد بايه؟ بأعمال ومنهج وتصرفات الصوفية. من الأفكار اللي موجودة على الساحة في الخريطة العقدية المعاصرة فكر الخوارج، واحنا اتكلمنا شوية عن فكر الخوارج في الحلقة الماضية، ونتكلم النهاردة كمان عن فكر الخوارج، بس المرة دي بقى في ايه؟ في العصر المعاصر. يعني هل فكر الخوارج موجود في العصر المعاصر؟ للأسف. يعني عاوزك تاخد بالك ان الخوارج دول يعني لم ينتهوا بمعركة النهروان، يعني ما خلصوش. يعني سيدنا علي رضي الله عنه لم يقضي عليهم جميعا في معركة النهروان، لا، ظل فكر الخوارج موجود في المجتمع إلى يومنا هذا. وإن تبدلت الصور أو تحولت الأحوال أو تغيرت الأسماء والأشخاص، لكن التصرفات هي هي، المنهج والعقيدة والفكر والمقابل هو هو. هنديكم بقى أمثلة إيه أسباب فكرة وجود الفكر الخارجي في العصر المعاصر. هو انت تاخد بالك اللي درس تاريخ، اللي درس تاريخ، واعتقد احنا كان من المقرر ان احنا هندرس كتاب اصلا في الفتره دي مع الدوره دي، هندرس كتاب حقبه من التاريخ، وفي فتره سيدنا علي، كتاب حقبه من التاريخ في فتره سيدنا علي، يعني انت شو راح اجي لكم، عاوز ارجع لها ارجع لها. والكتاب انا عامله 12 حلقه فيديو على صفحتي على الفيسبوك، يعني شرحه في 12 حلقه. في فتره بقى بتاع سيدنا علي دي فتره حرجه جدا. سيدنا علي كان اتفق مع سيدنا معاوية على قضية التحكيم، عارفين انتوا قضية التحكيم دي اكيد سمعتوا عنها وقريتوا عنها. فقضية التحكيم دي كانت عبارة عن ان هو يجلس اثنين من الصحابة يجلسوا للتحكيم في قضية علي ومعاوية رضي الله عنه. فالخوارج اتهموا سيدنا علي ان هو حكم الرجال في ايه؟ انه حكم الرجال في الدماء، واعترضوا عليه في القضية دي. فارسل اليهم عبد الله بن عباس يناظرهم، فعاد منهم مجموعة كبيرة جدا جدا، وبقي مجموعة على ايه؟ على عقيدتي. المناظرة موجودة ومكتوبة ومسجلة ومنشورة في جميع الكتب، ومع ذلك يبقى هناك اناس متمسكون باصل ما كان عليه. أصل خروج الخوارج على سيدنا علي ومحاربتهم لعلي رضي الله عنه هي قضية تكفير سيدنا علي. انتبه بقى عشان ده ايه، هنتكلم على التسلسل. هم ليه خرجوا عليه وحاربوه؟ قبل المحاربة لابد من تكفير، ان هو كفر. طب كفروا ليه؟ كفروه بسبب قضية الحاكمية، ان هو قالوا كده حكم الرجال وترك كتاب الله عز وجل. يبقى قضية الحاكمية هي العنصر الأكبر الذي يسيطر على فكر الخوارج، قضية الحاكمية. طيب نيجي النهاردة بقى في واقعنا المعاصر، هل هي قضية ما زالت موجودة؟ القضية ما زالت موجودة، لأن احنا عارفين ان غالب البلدان الإسلامية في غالب القوانين مخالفات، في غالب القوانين في مخالفات، مخالفات الشريعة في مخالفات الشريعة. خلينا نتكلم بواقعية، مش هنحط دماغنا في الرمل ونقول لأ والبلاد بتحكم بالشريعة الإسلامية والقانون موافق للدستور 100% والدستور موافق الشريعة 100%، لا طبعا في مخالفات. لكن أنا هقول جملة واحدة بس، هقول جملة واحدة، هل هذه المخالفات ترقى إلى تكفير من يحكم بها أو يعمل بها؟ ده السؤال بقى. هل المخالفات الموجودة في قضية الحاكمية ترقى إلى درجة تكفير من يعمل بها أو يحكم بها؟ خذ النص ده، عموم المسلمين، انتبه للجملة دي ويا ريت اللي عايز يكتبها، هي طبعا تبقى مسجلة، عموم المسلمين ليس عندهم قبول لهذه التشريعات المخالفة للشريعة. عموم المسلمين اتكلم دلوقتي على عموم المجتمعات وعموم الحكام وعموم القضاء، عموم المسلمين، فهو ينفذها لأنها ميراث فرض عليه يخاف ويخشى من مواجهته وعاقبة المواجهة. أنا بقالنا سنين عقود عايشين على الكلام ده، فاحنا مش قادرين نواجهه، مش عارفين نواجهه، فبنمارسها ومش عارفين نغيرها، خوف من المواجهة. ولا نقول هذا عذرا ولا دفاعا عن أحد، ما نقولش الكلام ده عشان بندافع عن حد، لا، ولا عذر لحد، لا، وإنما لنثبت أن رفض الشرع من الأساس ليس من عند أحد من المسلمين، مش عند الأفراد، مش عند حد من المسلمين قبول تشريع غير الله عز وجل. دي قضية منتهية. انت لو جبت واحد سارق، لو جبت واحد زاني، لو جبت واحد شارب خمر وقلت له أترضى بتطبيق حكم الله أو حكم القانون البشري؟ هيقول لك إيه؟ حكم الله قولا واحد، قولا واحد. وإحنا بنقعد في مجالس كثيرة جدا جدا. أنا كنت في مجلس تحكيم من أسبوعين أو ثلاث أسابيع، يمكن أنا حكيت لبعض الإخوة، وكان صاحب أحد الطرفين سائر جدا جدا جدا جدا، فقيل له أترضى بحكم الله؟ وكانت قضية يعني كبيرة جدا جدا، قضية زنا وقضية أعراض وكذا، فقيل له أترضى بحكم الله؟ قال نعم أرضى بحكم الله. فجاءوا بي عشان أحكم في المسألة، فقعدت بينهم، سمعت الطرف الأول وسمعت الطرف الثاني. راجل صاحب الحق، صاحب الحق، قال يا شيخ أنا لا أرضى إلا بحكم الله كده، رغم أن الحكم العرفي، حكم العرفي حكم له بمليون ومئتين ألف جنيه، مليون ومئتين ألف القاعدة العرفية بآراء الرجال، وأنا حكمت له بخمسة وسبعين ألف جنيه. شوف الفرق. الشافعي ده قال يا شيخ أنا لا أرضى إلا بخمسة وسبعين ألف، فلوس اهي ودنيا اهي. قال يا شيخ هو ده حكم الله؟ قلت له هذا حكم الله وهذا حكم البشر، انت اختار زي ما انت عاوز. قال وانا لا ارضى الا بحكم الايه. سالت انت بتصلي؟ قال لي يعني مقطع. بتفتح المصحف؟ قال مش كتير. حافظ على صلاه الفجر؟ مش قوي. انا بتكلم على عموم المسلمين، هذا جو عموم المسلمين. اذا التصجع في الحكم على التكفير بعموم الناس هذا من الفوضى، هذا من الفوضى. انت ممكن تجد واحد عنده مخالفات كثيره جدا، بس اذا دعي الى القران والسنه للحكم يكسم عن وضعه، سامع وطاع. هقول جملة تاني. ولا نقول هذا دفاعا أو عذرا عن أحد، وإنما لنثبت أن رفض الشرع من الأساس ليس عند أحد من المسلمين. أما مين ينطبق على الحكم ده، حكم التكفير؟ الذي يؤصل أن الشريعة لا تلزمنا، هو ده الشخص بقى اللي يحكم عليه بالتكفير، اللي هي قضية الحاكمية فعلا تلزمه، ونقول بقى قدامه لا وده لا يجوز وده حرام وده خروج عن كتاب والسنة. الذي يوصي أن الشريعة لا تلزمنا في هذا العصر، فهذا ليس من أهل الإسلام أصلا. ترى بيقول أن الشريعة إيه؟ لا تلزمنا. ربنا بيقول إن الحكم إلا لله، هو بيقول إن الحكم إلا للقانون أو للبشر أو للأعراف أو للأهواء أو للجلسات أو جلسات عرفية أو ما شابه ذلك. الذي يوصي لذلك ويصادم الكتاب والسنة هذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم. ده فكر منتشر، فكر منتشر في هذا الزمان. يبقى انت لازم تاخد بالك ان من اسباب ظهور فكر الخوارج الجديد قضية الحاكمية. بس انا عاوزك تفهم قضية الحاكمية باختصار كده بجملتين بهذا الوصف الدقيق الصغير المختصر. من اسباب الانتشار ايضا الفكر القطبي، الفكر القطبي، والفكر القطبي انا تعرضت له مرة فاتت باختصار وهتعرض له برضه النهاردة بجملتين ثلاثة كده. الفكر القطبي باختصار قسم المجتمع المسلم او المجتمع الاسلامي الى ثلاث طوائف. طائفة كافرة حكم عليها بالإسلام، خلينا جهة الشمال كده، وطائفة مسلمة ثبت إسلامها، طيب، وطائفة متميعة بين الطائفتين. فعندنا جماعة مسلمين خلص وجماعة كفار خلص، وعندنا طائفة إيه بقى؟ طائفة متميعة. طب المسلمين الخلص دول هتختبرهم إزاي؟ أنا هختبرهم في ثلاث مسائل، ثلاث مسائل: النسك، الذبح يعني، والولاية، والحكم. برضو رجعنا القضية الحاكمية، قضية كبيرة جدا، النسك والولاية والحكم. طبعا بالشكل ده اخرج تسع اعشار المسلمين من الاسلام. انا هقولك على اختبار كانوا يقومون به، وانا يعني رأيته بعيني وسمعته باذني. كانوا يختبرون الناس على شروط لا اله الا الله. تعرفين شروط لا اله الا الله اللي كتبها الشيخ حافظ الحكمي؟ وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقه الغور ما أحب. الشروط دي في كتابة الشيخ حافظ الحكمي في المنظومة كانوا يختبرون الناس عليه، كانوا يقابلوا الناس أو شروط لا إله إلا الله. طبعا الناس تبين كده فيش الناس يعني حد عارف يسمع شروط لا إله إلا الله، محدش عارف فيسكتوا كده يحكم عليه بالكفر. لما حد يروح يتجوز بنته عارف شروط لا إله إلا الله يقول اه الاسلام والصلاه والصوم والزكاه والحج اركان الاسلام يعني، يقول انت عارف شروط لا اله الا الله قال عنها العلماء اللي في الكتاب والسنه، يقول في ايات القران والسنه بتقول شروط لا اله، يقول اه انت مش عارفها، يبقى مش عارف ما يقدرش يجوزوا بنته ليه يخرجوا. وهكذا كانوا يمتحنون الناس. وهذا احنا الكلام ده مش نظري انا بقوله نظري، لا هذا رايناه عملا عمليا في واقع الحياه. يبقى الفكر القطبي فكر منتشر بشده جدا جدا بهذه الصوره. ده احد اسباب ظهور فكر قضيه الخوارج في العصر الحديث. طبعا هم عندهم درجات، يعني ليست القطبيه على درجه واحده، لا عندنا القطبيه درجه، عندنا الخوارج كده اعلى درجه، عندنا القطبيه بعدها، عندنا الصوريه بعدها، لانهم عندهم مشاكل في هذا الباب عدم العذر بالجهل وهذا نتكلم فيه. من القضايا المهمه جدا جدا التي ادت الى ظهور قضيه التكفير وقضيه الخوارج في زيها الجديد عدم ضبط قضيه مسائل الايمان والكفر. بمعنى بسيط جدا، ما هو المسلم وكيف يثبت اسلامه وكيف يرتفع حكم الاسلام عن الشخص؟ المسلم يثبت اسلامه بثلاث اسباب او بثلاث شروط. فاذا انتفى واحد خلاص، اولا بالتبعيه او اولا بالنطق، ثانيا بظهور علامه من علامات الاسلام عليه، او ثالثا بالتبعيه. ده النصوص باختصار يعني عشان بس ما نستطردش قوي في الكلام. نصوص القران والسنه قائمه على ذلك، نصوص القران والسنه قائمه على الثلاث حاجات، ان اما ان ينطق ويعلن، واما ان يظهر عليه علامه من علامات الاسلام، كان يصلي، كان يصوم، كان يؤذن، كان يلتحي لحية المسلمين، كان يجلس في بيوت التبعيه، سواء بقى اللي هو الظهور علامه من علامات الاسلام عليه، او التبعيه لاحد الوالدين سواء اب او ام، او التبعيه لاحد البلاد ما يغلب على حكم البلاد. يبقى دول ثلاث اسباب او ثلاث شروط يثبت بها حكم الاسلام. خلاص كده خلاص، ده يكاد يكون اجماع اهل السنه، اجماع اهل السنه. لا هم عندهم، لا عندهم مساله دي مختلفه. يعني ايه قال لا اله الا الله؟ ممكن يقول لا اله الا الله منافق، ممكن يقول لا اله الا الله يبقى يقولها تقية، ممكن يقول لا اله الا الله وقالها خوف، ممكن وهكذا. فعندك قضيه مسائل الايمان والكفر من المسائل المهمه جدا جدا. ثانيا من الامور اللي ادت الى لبس القضيه ديت، عدم وجود تعريف واضح منضبط عندهم لمعنى الايمان. لمعنى الايمان، هل الايمان اعتقاد وقول وعمل؟ طيب ما قيمة العمل في الإيمان؟ إيه منزلته؟ إيه دوره؟ هل هو شرط؟ طب هو شرط كمال؟ ولا هو شرط وجوب؟ ولا هو مستحب؟ وهل الإيمان كل لا يتجزأ؟ أما أن الإيمان يزيد وينقص؟ أما أن الإيمان فيه إيمان ركن وإيمان واجب وإيمان مستحب؟ كما أن الإسلام إيمان إحسان وإيمان وإسلام؟ فكما يوجد درجات في الإسلام يوجد درجات أيضا في إيه؟ في الإيمان يوجد درجات أيضا فين؟ في الكفر. هم ما عندهمش القضية دي، هم عندهم الإيمان كل واحد كل لا يتجزأ، والكفر كل لا يتجزأ. فمن خرج في الإيمان من الإيمان وقع في الكفر، ودي قضية في منتهى الخطورة، ودي برضو محتاجة تفاصيل أخرى في قضية إيمان وكفر. يمكن الإخوة اللي درسوا معايا قضايا إيمان وكفر قبل كده، وشافوا إن الموضوع قد إيه محتاج مراجعة لقضية إيمان وكفر. دي قضية مهمة جدا، قضية في منتهى الخطورة. وأنا هنقل لكم كلمة الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، كان يقول يعني إن هذا الجيل، هو مقصود بها حضراتكم يعني بعد الثورة، يعني هو مقصود بها الجيل بعد الثورة، سيعاني معاناة شديدة إذا لم يضبط قضية إيمان الكفر. إذا لم تنضبط عنده قضية إيمان الكفر، هذا الجيل اللي هو خرج بعد الثورة ده سيعاني معاناة شديدة، وبالتالي محتاجين نرجع نضبط القضية دي. عدم ضبط هذه القضية عندهم ظهر أدى إلى ظهور قضية الخوارج. أنا هديكم بعض الأمثلة بقى كده، والنصوص المبتورة أو التي يستدلون بها على غير موضع أو في غير الموضع. منها مثلا استدلال الخوارج الجدد، الخوارج يعني مكفرة، خوارج يعني مكفرة، بكلمات ونصوص لشيخ محمد بن عبد الوهاب. ودي قضية في منطقة خطورة. لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب انت عايز يبقى تاني، هو ده سلفي ولا مش سلفي؟ هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ده سلفي ولا من خوارج؟ نقول سلفي، يعني على عقيدة اهل السنة ولا على عقيدة الخوارج؟ على عقيدة اهل السنة. يوم جايبك النص، ايه بقى النص اللي عند الشيخ محمد؟ انا اديكوا نص من او نصين من عندي، من نصوص الشيخ محمد بن عبد الوهاب النطق بها لا ينفع الا بالعمل بمقتضاها. هو قال كده عن كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، فقال بقى والنطق بها، النطق بلا إله إلا الله لا ينفع إلا بالعمل بمقتضاها. طيب ومن لم يعمل بمقتضاها عندهم يبقى كافر، يعني ما صلاش كافر، ما صامش كافر، ما زكاش كافر، ما حجش كافر، اللي ما حكمش الشريعة كافر، اللي ما وصلش الرحم كافر، اللي عقل بلديه كافر، اللي بتعامل بالربا كافر، اللي شرب الخمر كافر، اللي زنى كافر، اللي سرق. أنا بتكلم على الكبائر على فكرة، ها ده هم كمان تنزلوا الى ايه، الى الصغائر يعني. لكن انا بتكلم على الكبائر، يعني بتكلم على بس كده عندهم ان من فعل كبيره من الكبائر كفر. وخدوا نص الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الطريقه، لكن الشيخ محمد كلمه اخرى بعد هذا النص بتروها منه، بتروا الجزء ده. الكلمه دي بتقول ايه بقى؟ ومقتضاها هو ترك الشرك. نفس النص هو هو بالضبط. قال ولا ينفع القول بكلمة التوحيد إلا بالعمل بمقتضاها وهو ترك الشرك. يبقى العمل بمقتضى كلمة التوحيد معناه إيه؟ ترك الشرك. ما قالش عدم الوقوع في الكبائر، ما قالش كده. فأخذوا كلمة الشيخ الأولى وتركوا الثانية، فبدأوا يكفروا مرتكب الكبير. انا عايز اقول لك بقى كمان القضيه الاخطر، ان بعض علماء المملكه ها قال بهذا الكلام، برجوع باقوال الشيخ تجد هذه الكلمه والعمل ومقتضاها هو ترك الشرك. ده في نفس نص الشيخ، مش من عند حد، ما حدش اضافها له ولا زودها له. موجود فين الكلام ده؟ في الجزء الثاني في كتاب الدرر السنيه في اجوبه النقديه، ده النص الصحيح الواضح الكامل صفحه 45 من الجزء الثاني. يبقى تاخد بالك ان في بعض النصوص استغلها الخوارج في الترويج لقضيه التكفير، الترويج لقضيه التكفير، ده لانهم لم يضبطوا قضيه الايمان والكفر. من المسائل ايضا الخطيره التي ادت الى ظهور قضيه التكفير في العصر المعاصر قضيه عدم العذر بالجهل. عدم العذر بالجهل، كنا نتكلم على الفكر المعاصر، الخريطه العقديه المعاصره. من الخريطه العقديه المعاصره الخوارج الجدد، الخوارج الجدد يعني الذين يكفرون بارتكاب الكبيرة. طيب من أسباب ظهورهم عدم وجود العذر بالجهل، يعني كل من ارتكب كبيرة فهو كافر كده. أليس عندك عذر بالجهل؟ لا، ليس عندهم عذر بالجهل. طيب هنقول تاني، يعني ما تقولوا كل من ارتكب شركا يمكن تبقى يعني ها مقبولة. كل من ارتكب شركا نقوم نقول العمل شرك، بس هل الفاعل مشرك؟ كل من ارتكب كفرا بس نتكلم هل الفاعل كافر؟ لا، هناك فرق بين العين والنوع. انا هديك مثال او اثنين او ثلاثة كده عشان ما طولش قوي برضو، ان قدامي 10 دقايق. في نماذج وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد موسى ومع موسى عليه السلام، نماذج واقعية حدثت في عهد موسى ومع موسى القرآن تحدث عنها، ومواقف حقيقية وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو حكاها النبي صلى الله عليه وسلم. قوم موسى عليه السلام لما تجاوزوا البحر، وجاوزنا بموسى ومن معه، قالوا إيه بقى؟ حتى إذا أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه آله، قال إنكم قوم تجهلون. أهم قوم تكفرون ولا قوم تجهلون؟ طب السؤال هنا، هل موسى كفرهم ولم يحكم عليهم بالكفر؟ حواليك الفرق، حواليك الفرق. لما عبد بنو إسرائيل العجل كانت توبتهم بإحراق وقتل 70 منهم لأنهم كفروا بذلك، لكن لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ولم تكن لهم توبة من هذا العمل، إلا أنهم يتوبوا منه ولكن لم تكن توبة بالقتل. وده فرق بين عبادة العجل لأنه كفر صريح وبين قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آله. مشركوا مكة لما أسلموا في يوم الفتح وصاروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، مروا على أقوام يعقفون على سدرة، قالوا يا رسول الله اجعل لنا سدرة ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا سدرة ذات أنواط هي السدرة، يعلقون عليها السيوف والأسلحة، احنا عاوزين شجرة نعلق عليها السيوف والأسلحة نتبرك بها، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال اليهود والنصارى فمن؟ يعني هم دول اللي انتوا هتتبعوا. اذا هل كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابدا ما كفرهم، يعني هو ما امرهم بان يغتسلوا ويشهدوا الشهادتين ويدخلوا الاسلام من جديد، وانما نصحهم ووعظهم وخوفهم وتابعوا معه ايه المسير. خذ كمان نموذج لما عاد معاذ، ده بقى نموذج صارخ واضح، لما عاد معاذ من بلاد الشام، معاذ بن جبل، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى بلاد الشام، فلما عاد سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما لك فيك إيه يعني؟ أنت رايح عائل إيه اللي حصل لك كده يعني جيت تسجد؟ قال يا رسول الله أتيت الشام فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وقساوسهم وأنت أحق أن يسجد لك. قال لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. هل كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بمجرد السجود؟ أهو سجوده. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب خذ بقى كده، خذ القصة دي، صح عند مسند في مسند الإمام أحمد وما رواه الإمام الحاكم وسنن أبي داود وغيره، أن رجلا كان من بني إسرائيل مسرفا على نفسه إسرافا شديدا، فلما قارب الوفاء قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني وذروني في الريح، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. طيب كلمة لئن قدر الله علي، قال علماؤنا على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا شك في قدرة الله عز وجل. طيب وشك في قدرة الله عز وجل إيمان ولا إسلام ولا كفر؟ كفر كفر. فجيء به ما حملك على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي أنه مات ففعل به أولاده ذلك، فجيء بالرجل ما حملك على، قال خشيتك يا رب فأمر به فأدخل الجنة، فأمر به فأدخل. النصوص طبعا في العذر بالجهل طويلة جدا جدا وكثيرة جدا جدا ومستفيضة، بس ده مش موضوعنا، بس أنا حبيت أقول أن من أسباب ظهور قضية التكفير عدم العذر بالجهل، أنهم لا يعذرون بالجهل ولا يفرقون بين النوع والعين. النوع يعني ايه؟ العمل كفر، لكن ربما يكون العامل ليس بكافر. السجود للنبي كفر، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كفر، لكن العامل ليس بكافر. ليه؟ لأن عنده عذر معذور، عنده عذر معذور بجهله. الرجل الذي قال أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، القول ده كفر ولا إسلام؟ كفر. هل حكم عليه بالكفر لما قال أنت عبدي وأنا ربك في حديث التوبة؟ كفر. ما حكم عليه بإيه؟ ما حكم عليه بالكفر. يبقى قضية العذر بالجهل من القضايا الخطيرة جدا جدا التي أدت إلى شيوع التكفير، ما بيعذروش بالجهل، ما عندهمش عذر بالجهل. ليه بقى ما بيعذروش بالجهل؟ لأنهم بيقولوا إيه بقى؟ طبعا أنا بتكلم على واقع برضه، مش بتكلم من كتب ولا خيال، لكن يعني إحنا بلد مسلمين وانتشر وبلد أزهر وعلماء سنة والعلم انتشر انتشارا واسعا شاسعا، فلا عذر لأحد في الجهل. يعني إيه لا عذر لأحد؟ بالعكس، لأن أنت بتقول العلم انتشر وإلى آخره، أصبح العذر أحوج، الناس يحتاجون إلى العذر أكثر وأكثر، خاصة في قضية الاعتقاد، خاصة في قضايا الاعتقاد لا تدرس بالتفصيل ولا تدرس عند الناس. طب ايه هو العلم الذي لا يعذر صاحبه فيه؟ حتى الجزئية دي عندهم فيها خلل، يقول لك لا يعذر بالجهل فيما لا يسع المسلم جهله. ما متركبة ولا قولها تاني؟ لا يعذر بالجهل فيما لا يسع المسلم جهله. نقوم نقول له ايه، ما هو العلم الذي لا يسع المسلم جهله؟ يقول لك علم بالاعتقاد. نقول له كذاب، علم بالاعتقاد مما يسع المسلم جهله في بعض الجزئيات. اذا كان اهل السنه نفسهم عندهم خلافات في بعض الامور، ده انت كذاب. هو ما لا يسع المسلم جهله ما ذاع علمه وانتشر. وهذا يختلف باختلاف البيئات والمجتمعات والاوساط والعلوم. اصلا ليس هناك شيء اسمه شيء كلي لا يسع المسلم جهله وشيء جزئي يسع المسلم جهله، مفيش كده. هو في شيء في مكان اسمه انتشر فيه العلم وذاع، وفي مكان اسمه لن ينتشر فيه العلم وذاع. انا اديكم مثالين بسرعه. هل نقيس المملكه من 40 سنة على المملكة النهاردة؟ أنا بتكلم على بيئة واحدة، مكان واحد. أكيد المملكة من 40 سنة يعني في سنة 80 أو في سنة 90 مختلفة عن سنة 2020، مختلفة. المملكة نفسها مختلفة. هل نقيس المملكة على مصر؟ لا طبعا. هناك في المملكة، أنا بتكلم على القديم يعني، كان التوحيد وكتب الشيخ ابن تيمية، كتاب التوحيد والوسطية وكتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب والدرر السنية ومشايخ الدعوة علماء الدعوة كان بيدرس في ابتدائي وإعدادي، كان بيدرس لطلبة ابتدائي وإعدادي. النهاردة الدنيا مختلفة، الدنيا النهاردة مختلفة. فلا نقيس بيئة ببيئة ولا زمن بزمن، وما لا يسع المسلم جهله يختلف من زمان لزمان ومن بيئة لبيئة ومن مجتمع لمجتمع. عدم ضبط قضية العذر بالجهل عند هؤلاء أظهر قضية التكفير، فيكفرون كل من خالف ولا يعذرون بالإيه؟ ولا يعذرون بالجهل. يعني كمان قضية، نتكلم في كمان قضية وهي قضية الإرجال. في مقابل بقى الخوارج، في مقابل الخوارج ظهر المرجئة. المرجئة هم الذين يؤخرون العمل، إرجاء يعني تأخير، فهم الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، فيقولون أن إيمان البشر جميعا سواسية، بل بالعكس يقول أن إيمان البشر كإيمان العوام كإيمان الخواص كإيمان الأنبياء، بل أكثر يقول أن إيمان الخلق بني آدم كإيمان الملائكة. ماشي، ليه بقى كده؟ لكم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن كامل الإيمان، والناس سواسية فيه، يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. نمنوا له وإن زنى وإن سرق وإن ارتكب الكبائر، يقع وإن زنى وإن سرق وإن ارتكب الكبائر، إيمانه لا ينقص. وهذا مرجعه لقضية في منتهى الخطورة، سواء بقى عند الخوارج أو عند المرجئة، قضية كبيرة جدا، أصل كبير. إيه هو الأصل؟ تعرف الأصل تعرف المشكلة. أن الإيمان عندهم لا يتجزأ، وأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، هو كل واحد لا يزيد ولا ينقص. فإذا وجد وجد كله، وإذا زال زال كله. فعند الخوارج إذا زال جزء من الإيمان زال كله. طب عند المرجئة إذا وجد القول وجد الكل. فهمنا الإشكالية؟ هم ضد بعض. الخوارج إذا ارتكب كبيرة يبقى زي جزء من الإيمان، لا هو مش جزء، ارتكب الكبيرة يبقى زي الإيمان. طب وعند المرجئة أن لا إله إلا الله ده جزء من الإيمان، يبقى وجد كل الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ، كل لا يتجزأ. ومذهب أهل السنة والجماعة عندهم هذه التفرقة، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن وأهله فيه على تفاضله. هل أنت كالأنبياء أو كالرسل؟ أهل الإيمان متفاضلون، أهل إيمان، وليس إيمان عوام المسلمين اليوم كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وليس إيمان عوام الناس كإيمان الأنبياء والرسل. لا شك أن أهل الإيمان يتفاضلون. دي قضية خطيرة جدا. المرجئة بقى عندهم قضية، لا، من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن زنى وإن سرق وإن خالف الشرع في أي شيء. طيب إيه خطورة المذهب ده؟ خطورة المذهب ده أنه أفرض في المجتمع انحلال أخلاقي وسلوكي ومجتمعي وشرائعي. ها، قلب ابيض بيني وبين ربنا عمار، انا ربنا حاسبني على قلبي، انا قلت لا اله الا الله، انا كده من قال لا اله الا الله دخل الجنه، خلاص يا عم الحاج، اشتغل ما اشتغلش، اعمل ما اعملش، اصلي ما اصليش، احج ما احجش، ازكي ما ازكيش، دي قضيه انا قلت لا اله الا الله. فبنى قضيه الايمان على جزء من الايمان، هو مجرد ايه؟ مجرد القول، مجرد القول. قال وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا الايمان التصديق، الايمان التصديق. وهذا اكبر قول عند المرجئة، من باب فضول القول، يعني ان المرجئة ليسوا على طائفة واحدة، زي ما الخوارج كده ليسوا على طائفة واحدة، المرجئة ايضا ليسوا على طائفة واحدة. ودي نبقى نخليها بقى حاجة متقدمة شوية اللي هيكمل في دراسة العقيدة، يعني نبقى نعمله دورة في الفرق، يعني ان موضوع الفرق ده موضوع مهم قوي، خاصة ان هم موجودين يعني ما عادش مسألة نظرية، احنا مش بنتكلم عن التاريخ، لا احنا بنتكلم عن ناس موجودة في زمننا. اخر حاجة هختم بيها في دقيقة، اهمية دراسة العقيدة وفق طريقة اهل السنة. من اهم ما يميز كتب اهل السنة في دراسة العقيدة انها مسندة، مسجلة، مكتوبة، مدونة، وده اهم ما يميز دراسة العقيدة عند اهل السنة. من ذلك كتاب السنة، كتاب في كتاب صحيح البخاري، كتاب السنة في سنن أبي داود، كتاب أصول السنة للإمام أحمد، كتاب أصول السنة أو كتاب السنة للإمام الكائي. من ذلك أيضا الكتب المدونة كالطحاوية أو الوسطية أو الإسماعيلية أو ما شابه ذلك من هذه الكتب. على سبيل العموم فإن الأوائل من علماء السنة، الأوائل من علماء السنة قد ضبطوا قضايا الإيمان والكفر ضبطا تاما، لكن عند بعض المتأخرين لبس فيها، لبس واختلاط شديد يحتاج إلى إعادة مراجعة وإعادة دراسة. وبالتالي إحنا ندرس كتاب هو كتاب مسند، كتاب مسند. يعني إيه كتاب مسند؟ كتاب العقيدة الوسطية، عشان المرة الجاية هنبدأ بعد طول. كتاب العقيدة الوسطية هو عبارة عن جملة من الآيات والأحاديث والنصوص كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليحقق مسألة مهمة جدا، أنه ليس من المجسمة، وأنه ليس من الحشوية، وأنه ليس من المشبهة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية اتهم بأنه من الحشوية أو من المجسمة أو من المشبهة، فكتب هذا المعتقد ردا على من قال عنه ذلك، وناظر فيها خصومه وكبتهم وهزمهم وانتصر عليه. إن شاء الله رب